الذي لا أحمد ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا من بعد. يقول القاضي عبد الوهاب البغدادي رحمه الله في كتاب المعونة كتاب الصيام صحة فيما جرى صحة صوم المسافر، قال وإننا قلنا إن صومه يصح خلافا لبعض ما يتم بخلافه لأفضالة ورويناها، ولأن السفر حالا يصح فيها صوم غير رمضان أصله الحضر، ولأن رخصة الحضر كرخصة القصر ولو أتم الخلاة لأجزأه، فكذلك إذا صام هذا أخذناه يوم أمس. قال وإنما قلنا أن عليه القضاء لقوله تعالى فعدة من أيام أخرى، يعني المسافر إذا أفطر يلزمه القضاء لقوله فعدة من أيام أخرى، فيه إشارة في قوله وإنما قلنا عليه القضاء لقوله تعالى في إشارة لمسألة أصولية وهي القضاء هل يلزم بأمر جديد أو لا، يعني إذا كلف الله جل وعلا العبد أو العباد أو المخلوق بعبادة ما وسقطت عنه لعذر فهل يلزمه القضاء بالنص الأول أو لا بد من نص جديد؟ الصواب عند الأصوليين أنه لا بد من نص جديد، فالأمر القضاء يكون بأمر جديد. وهنا قالوا إنما قلنا أن عليه القضاء لقوله تعالى، فيوجد نص، النص الأول من شهد منكم الشهر فليصم، وبعدين فمن كان مريضا أو عدة أو على سفر يعني يفطر، فبماذا يقضي؟ أين الدليل على القضاء؟ ليس فمن شهد منكم الشهر، لا، القضاء دليله فعدة من أيام أخرى، ولأنه عذر أبيح معه الإفطار كالمرض، وإنما قلنا إنه مقصور على مدة للاتفاق على تساويهما في ذلك، ولأنه أحد أركان الخمسة للسفر تأثيرا في تخفيضه، فوجب أن تكون مسافته 48 ميلا كالصلاة، يعني كون السفر محدد هو السفر الطويل الذي تقصر فيه الصلاة لا الذي لا تقصر فيه، وهذه مسألة في خلاف مسافة السفر ومدة السفر ليس هذا محلها. والحاصل أن المسافر يجوز له أن يفطر، والأفضل له هو الأيسر عليه. قال إذا ثبت أنه مخير فالصوم أفضل عند المالكية خلافا للشافعي، والفرق بينه وبين القصر أنه إذا قصر فقد أدى العبادة وبدأت ذمته منها، وإذا أفطر فهي متعلقة بذمته وأداء العبادة أفضل من تأخيرها، والصوم أفضل من الفطر عند الحنابلة الشافعية، الفطر أفضل من الصوم، وعند بعضهم هو مخير على السواء وهي رواية الحنابلة، وقلنا أن الأفضل هو الأيسر كما ذكرنا. فقال هنا الصوم أفضل. طيب، قد يعترض على المالكية ويقول لكن أنتم تقولون المسافر القصر أفضل له من الإتمام. قال والفرق بينه وبين القصر، يعني لماذا نقول القصر أفضل أخذا للرخصة لكن في الصيام الصوم أفضل، ما الفرق؟ قال لأنه إذا قصر فقد أدى العبادة وبرئت ذمته منها، إذا أدى عبادة الصلاة قصرا أدى العبادة وقد برئت الذمة وليس مطالبا. أما الصوم إذا أفطر فتبقى العبادة متعلقة بذمته، قال وأداء العبادة أفضل من تأخيرها. هذا وجه، وإن لا فثمة أوجه أخرى عند المالكية، لكن يعني نقرأ الكتاب ونعلق عليه باختصار. قال إذا أقام المسافر في أضعاف سفره بموضع عازما على الإقامة 4 أيام لزمه الصوم، خلافا لأبي حنيفة في قوله لا يلزمه ذلك إلا إذا نوى إقامة 15 يوما، لقوله صلى الله عليه وسلم يمكث المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه 3، هذا الحديث رواه مسلم. فجعل إقامة 3 في حكم السفر، كان الاعتبار بزيادة عليها، وأقل ذلك ما يتعلق به حكم الصوم وهو يوم، وهو أقل ما يستغرقه من الزمن. يعني يقول هذا المسافر إذا كان يبقى فيه ولو قال سفره، إذا بقي في مكان أربعة أيام لزمه أن يصوم. إذا بقي في أربعة سفر الموضع عازم على الإقامة أربعة أيام لزمه الصوم، يعني إذا كان سافر سفر طويل لكن يبقى في المكان أربعة أيام، أو ينوي الإقامة في ذاك المكان أربعة أيام أو أكثر، هذا حكمه حكم المقيم، وبالتالي يلزمه أن يصوم. أبو حنيفة يقول إذا بقي أو نوى إقامة 15 يوما، هذا قول الأحمد. المالكية يستدل بالحديث يمكث المهاجر بعد قضاء نسكه ثلاثة، يعني النبي عليه الصلاة والسلام يعني جعل من السنة أن من يذهب لأداء النسك للعمرة أو الحج، قال عليه الصلاة والسلام من قضى حاجته فليؤجل إلى أهله، وقال في حق المهاجر لا يبقى فوق ثلاثة، يعني المهاجرون في زمنه عليه الصلاة والسلام الذين هاجروا من مكة إلى المدينة لله عز وجل، قال إذا نزل إلى مكة لأداء النسك عمرة أو حج لا يبقى فوق ثلاثة أيام، إذا الثلاث هي السفر، قال فجعل إقامة الثلاث في حكم السفر. طيب الصيام يستغرق يوم كامل فصارت أربعة أيام، فيقول إذا بقي أربعة أيام فزيادة فهو يلزمه الصوم، أقل من أربعة أيام يجوز له أن يفطر، لكن إذا كان ينزل المكان معين وينوي إقامة أربعة أيام أيضا يلزمه الصوم. هذا مذهب المالكية، والأقوى أن المسافر له الرخصة في الصوم أو الإفطار، والأفضل له الأيسر عليه. وإن دخل في بعض يوم، قال ابن القاسم ألغاه وحسب من غده. المسألة هنا لما يقول يبقى أربعة أيام، إذا كان يبقى أربعة أيام فهو في حكم المقيم يتم ويصوم. الأربعة أيام من أين تبدأ حسابها؟ يوم الدخول نحسبه أو لا؟ ويوم خروجه من البلد هل يحسب أو لا؟ هذا فيه مذاهب، فمنهم من يحسب يوم الدخول ولا يحسب يوم الخروج، ومنهم من يحسب يوم الخروج لا يحسب يوم الدخول، ومنهم من لا يحسبهما، ومنهم من يحسبهما، ففيها أقوال لأهل العلم. هو يقول إذا دخل في بعض يوم، يعني أدخل في بلدة في بعض اليوم ضحى يوم الأحد أو ظهر يوم الأحد، قال ابن القاسم ألغاه، لا يعتبره لا يحسبه يوم من أيام الإقامة، وحسب من غد، يعني دخل يوم الأحد إلى مدينة بغداد، لا يحسب يوم الأحد أول يوم من بقائه فيها، بل يبدأ من الاثنين، يعني لو بقي الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس صار في حكم المقيم. وقال غيره يراعي إقامة 20 صلاة، وهو مذهب الحنابلة أيضا، ومذهب الحنابلة أنه يحسب 20 صلاة، إذا بقي 20 صلاة أدى 20 صلاة في ذاك المكان صارت الصلاة الواحدة والعشرين يصير في حكم المقيم. يراعى إقامة 20 صلاة من وقت عزمه على الإقامة، يعني في المكان. فلابن القاسم أن العبادة المتعلقة بعدد أيام تحسب قبل طلوع الفجر، وهذا دخل في بعض اليوم فلا يحسب، ويلغي ما كان بعد طلوعه كالعدة بالشهور والأسبوع في الحقيقة. ولغيره أن الاعتبار بالأربعة الأيام جميعها بالأربعة أيام جميعها لعشرين صلاة وتلفيقها يوجد فيها هذا المعنى، فكان بمنزلة كمالها. يعني ابن القاسم يقول إذا دخل في وسط اليوم هذاك اليوم ما يحسب، يحسب من غد. قال لماذا؟ قال لأن العبادات المتعلقة بالأيام تحسب من قبل طلوع الفجر، أما إذا وقعت بعد طلوع الفجر فذاك اليوم يلغى، كالعدة بالأشهر، يعني إذا كانت المرأة عندها عدتها تتعلق بالأشهر واللاتي لم يحضن فأجلهن ثلاثة أشهر، واللائي لم يحضن فأجلهن ثلاثة أشهر. طيب الأشهر تحسب بماذا؟ إذا بدأت من وسط اليوم، يقول ابن القاسم يلغى اليوم يبدأ من قبل من طلوع الفجر، قبل طلوع الفجر. أيضا بالنسبة للعقيقة، لو ولد قبل طلوع الفجر يحسب ذاك اليوم، لو ولد بعد طلوع الفجر لا يحسب. فقال هنا أيضا في السفر إن كان قبل طلوع الفجر حسب، إذا دخل المدينة قبل طلوع الفجر حسب ذاك اليوم، وإن دخلها بعد طلوع الفجر فلا يحسب. والأقوى أن السفر يعني الصوم أو الإفطار والقصر متعلق بمسمى السفر، فما دام مسافرا صح له الإفطار وصح ورخص له في القصر ما دام مسافرا لعموم الأدلة على ذلك. ومن تطوع بالصوم لزمه إتمامه إذا كان حاضرا ولم يجز له الخروج منه إلا لعذر، فإن أفطر لغير عذر لزمه القضاء. إذا كان مسافرا فبيت الصوم وصام، هل يجوز له أن يفطر؟ قال لا يفطر، بل يتم إلا إذا كان عنده عذر، فإن أفطر لزمه القضاء فقط لا كفارة، خلافا للشافعي لقوله تعالى لا المسألة أخرى، هذه مسألة أخرى. قال ومن تطوع بالصوم، هنا خرجنا من صيام الفريضة، خرج من صيام الفريضة، هنا صيام التطوع، يعني صيام الفريضة انتهت مسائله في الجملة، هنا في صيام التطوع. لو واحد يتطوع صيام الاثنين والخميس هذه الساعة دي نحسب زاد يعني مسألة هذه بكرة، أنا نريد كم الكتاب اليوم أنا. لو تطوع بالصيام يعني صام الاثنين أو الخميس أو أيام التشريق أو صيام تطوع، نوى الصوم وبدأ في صيامه أثناء اليوم أراد أن يفطر، هل يصح له ذلك؟ قال ما تطوع بالصوم لزمه إتمامه، لأن عند المالكية إذا دخل في النافلة وجبت عليه ولزم إتمامها، إذا كان حاضرا ليس مسافرا ولم يجز له الخروج منه إلا لعذر، يعني بدأ يصوم اثنين ما جاء التسعة العشرة قال نفطر أنا، أو في الظهر قال نفطر، عند مالك لا يجوز إلا إذا كان العذر كمرض أو سفر أو غيره، فإن أفطر آثم ولزمه القضاء، وإن كان لعذر لم يأثم ويلزمه القضاء. أما الشافعي فيقول يجوز له أن يفطر، يلقى خلاف الشافعي. دليل المالكية أوفوا بالعقود، ولأنها عبادة مقصودة لنفسها كالحج والعمرة، الحج والعمرة يجب إتمامها، قال تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، يعني إذا اعتمر أو حج في وسط العمرة أو في وسط الحج أفسده بفعل ما لا بد أن يتمه ثم يقضيه، فألحق الصوم بالحج والعمرة. فأما القضاء فلما روي أن عائشة وحفصة رضي الله تعالى عنهما أصبحتا صائمتين متطوعتين فأهدي لهما طعاما فأفطرتا عليه، فقال صلى الله عليه وسلم اقضيا يوم المكان، حديث رواه أبو داود وهو حديث صحيح. وإن أفطره من عذر لمرض أو عطش أو شدة جوع أو إكراه أو سهو أو خطأ أو خطأ وقت فلا قضاء عليه لزوما، لأنه التزمه مع القدرة على إتمامه، فإذا قطعه عليه قاطع بغير صنعه ولا اختياره فلا شاء شيئا عليه، لكن يستحب القضاء. والأقوى هو مذهب الشافعي، وهو أنه إذا تطوع جاز له أن يقطعه ويستحب له أن يقضيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت المرأتان استغفر لنا قال ولما قالت كنا صائمتين فأفطرنا، قال أمن قضاء؟ قالت لا، قال إذا لا يضركما إذا يعني أفطرتما في تطوع، واقضيا يوما مكانه، واقضيا يوما مكانه. وجاء الرجل الصائم في دعوة دعي إليها ولم يأكل، فقال عليه الصلاة والسلام أفطر وصم يوما مكانه، فمذهب الشافعي أقوى في المسألة، وهو أنه يجوز له أن يقطع تطوعه ويستحب له القضاء، والأفضل هو أن يتم. نعم. بعده سواد، أما الفجر الصادق فيأتي بياض منتشر في الأفق